قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه الشيخان رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عددا من أبواب الخير، وذلك في تنوع النوافل التي يمكن أن يقدمها المسلم. فقد يكون المسلم لا يستطيع أن يقوم بعمل جميع النوافل، فينبغي له أن يسارع إلى أداء ما يستطيع منها. فإذا كان فقيراً لا يستطيع أن يجد المال الذي يتصدق به، فلا يقف مكتوف اليدين، وإنما عليه أن يبادر إلى أداء الأعمال التي يتمكن منها. ومن رحمة الله تعالى الواسعة أنه شرع أعمالاً وأقوالاً يستطيع أداءها الفقراء والأغنياء وكل أفراد الأمة الإسلامية، وذلك كالإكثار من ذكر الله تعالى بأنواع الذكر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك الأذكار المقيدة بوقت محدد أو الأذكار المطلقة. ومن ذلك الإسهام في إصلاح المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر الاستطاعة. بل إن الأمور المباحة والتي هي من شهوة الإنسان الغريزية تتحول إلى عمل صالح يثاب عليه فاعله بالنية، وذلك بأن ينوي الإنسان بأنه يمارس شهوته من أجل إعفاف نفسه وزوجته عن الحرام، والإسهام في تكثير سواد المسلمين بما يضيفه إلى عددهم من البنات والبنين. وهذا من عظمة الإسلام، أن يأتي الإنسان شهوته في الدنيا فيثاب على ذلك في الآخرة. وهذا من أمثلة الجمع بين سعادة الدارين. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.